الأمور حيرجع الكلام. فرحت زرت الشيخ شعراوي وقلت يعني أول ما شافني قال لي أنا أول واحد يظهر في هذا البرنامج عندما يوم. قلت له والله يا مولانا أنا جاي أطلب فأنت سبقتني بهذا الطلب. قال لي إن شاء الله أنا أول واحد يطلع في البرنامج. اتفقنا على هذا وقلت له مر عليك نتكلم في الموضوع اللي تحب نتكلم فيه. ومريت عليه مرة تانية وتناولنا برضو بعض الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها. وبعدين طب امتى؟ اتفقنا على موعد في اليوم اللي اتفقنا فيه. كان سافر قال بس انا هروح البلد اظن كان في مناسبة عيد او حاجة الليلة واحدة وارجع. وهو هناك جات له ازمة وتعب فلغينا التسجيل ورحت زرته هناك. قالوا لي يعني كان تعبان ما يعني شفته بعد ما صحي كان فترة قالوا ليلة طويلة وشاقة وكان تعبان جدا. وقالوا الاطباء من يتغمروا دقدوس كلهم كانوا حواليه يعني. فأجلنا الموضوع واتفقنا على يوم تاني. في اليوم التاني تقرر ان احنا نعمل المرة الاولانية كنا هنعمل التسجيل في قاعة الشيخ محمد عبده في الازهر. المرة التانية قلنا نعملها في قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة. ورتبنا المسائل مع الدكتور فاروق اسماعيل رئيس الجامعة وعملوا اعلانات وبوسترز وخبر في الجورنان وكل حاجة. ورتبنا ورحت شفت المكان وطبعا كان صعب انه الشيخ يطلع السلم فوفق على انه يدخل من باب السيد رئيس الجمهورية عشان ما يطلعش غير ثلاث سلمات ويمشي في الطرقة على عجلة او على كرسي لغاية ما نوصل للمسرح فيمشي. وعديت لدرجة مشيت 14 خطوة عشان نبقى في المكان. المهم خرجت ركبت العربية وانا في السيارة زوجتي اتصلت بي وقالت لي الحاجة فاطمة شعراوي طلبتك. قلت لها اوعي الحاجة فاطمة ما تطلبنيش يعني. قلت لازم في حاجة. قلت لها اوعي. قالت لي اه على طول يعني هي استنتجت كلمتها قالت لها الشيخ تعب وبتاع. فخرجت من الجامعة على الهرم برضو تعرض لأزمة شديدة جدا رحمة الله عليه. كلمت رئيس الجامعة قلت له الوضع كذا كذا واحنا اسفين جدا. قال لي لا ده قضاء ما نقدرش نعمل حاجة وربنا يشفيه. واتصل بيه اطمن عليه. وبعدين بالليل خالص رحت له فاكتشف بقى ان الجامعة معلنة وفي بوسترز وفي ترتيبات غير عادية اتعملت. والدكتور قال احنا نجيب مجموعة من الاطباء من كلية الطب عشان تكون يعني موجودة على سبيل الاحتياط. هو زي ما تقول يعني عز عليه ان كل ده يحصل وما قدرش. قال لي طيب يا سي احمد لو ارتحت بعد بكرة نروح. قلت له لا انسى الموضوع ده خالص. اما ترتاح خالص ما لكش دعوة لا بالتلفزيون ولا بالجامعة ولا تقلق والعربية راحت هنرجعها ما فيش اي مشكلة. المهم بعد فترة اتفقنا مرة اخرى على التسجيل. وقعد رحمة الله عليه يدعي يا ربنا يقول يا رب ما يحصل حاجة يا رب ما يحصل ان شاء الله ما يحصلش حاجة. وفعلا في اليوم اللي احنا اتفقنا عليه قلنا بقى نعملها في التلفزيون. واتفق على انه سيارة الشيخ تدخل من باب لا يفتح في المبنى فتح خصيصا له. ووصلت السيارة الى ثلاث خطوات من باب الاستوديو في ماسبيو. الحمد لله سجلنا وكان تسجيل عظيم جدا. عملنا تسجيلين يعني في الجلسة دي. بعدها بأيام هو دخل الانعاش مرض ودخل الانعاش. ابني بيفتح التلفزيون فلقيت الخبر. طبعا كان صدمة شديدة جدا. وكانت الشيء اللي يعني ألمني أشد الألم إن أنا ممنوع إن أنا أبكي. ما أقدرش أبكي. ما أقدرش وما أصحش أنفعل. فكان شيء خطير جدا إنه الشيخ شعراوي رحمة الله عليه يرحمه الله خرج